بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نتحدث عن التغيير، وما زلنا مع أعظم تغيير حدث على وجه الأرض ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن بيعة العقبة الأولى، وتحدثنا عن بنودها، وتحدثنا عن أول رسول أرسله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحاب البيعة الأولى مع 12 رجلا ليستكشف الأرض والطريق والقوم وليعلم أولئك الذين بايعوا وأسلموا وليعمل على نشر هذا الدين العظيم، على أن يأتي بتقرير مفصل عن هذا التكليف العظيم. وقلنا كان اختيارا موفقا من الله تبارك وتعالى، وفق إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت تلك الصفات الجميلة الرائعة التي كانت في أول مبعوث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأول حامل لراية التغيير، اتصف بتلك الصفات الجميلة التي ينبغي لدعاة التغيير والإصلاح أن يتحلوا بها من العلم الشرعي ومن الحكمة والفصاحة والبيان، من الرفق واللين والرقة والحلم وسعة الصدر وبعد النظر، نعم من حسن الخلق الذي أسر القلوب. فما من بيت من بيوتات الأنصار إلا وفيه مسلم أو مسلمة. في أقل من عام رجع مصعب رضي الله عنه وارضاه قبل الموسم بتقرير مفصلا يحمل البشر أن تلك الأرض صالحة للانطلاق إلى العالمية، وأنها ممهدة ولا تنتظر إلا وصول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاء الموسم وخرج وفدا عظيما من يثرب، كان فيه من أهل الشرك العدد الكبير، وفيه من الذين أسلموا العدد الذي سأذكر. كما حكى أبي رضي الله عنه وارضاه قال: كنا 70 رجلا، أو كنا نزيد عن 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، وكانوا في داخل الوفد لا يعرف بمقصدهم ولا بما جاءوا من أجله. ووصلوا إلى الموسم، موسم الحج في الجاهلية، وكان الموعد قد ضرب مع مصعب في أوسط أيام التشريق على أن يجتمعوا ويتسللوا إلى الشعب الذي عند العقبة بمنى سرا حتى لا تلتفت قريش لهذا الاجتماع الطارئ الذي قد يكون نقطة تحول في الصراع بين الحق والباطل. وفعلا كانوا على انضباطه وكانوا على جدية واحترام للمواعيد في الموعد المحدد، تحركوا بعد ثلث الليل الأول ووصلوا إلى الشعب واجتمعوا ينتظروا قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت البيعة الثانية التي دعمت الأولى، وكانت فعلا وحقا الانطلاق إلى العالمية. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعه العباس عمه وما زال على دين قومه، ومعه الصديق وعلي كمراقبة وكتأمين للمكان. وكان أول من تكلم العباس حمية وحبا لابن أخيه يستوثق له، وبين للقوم أنه في منعة من قومه، يعني من بني هاشم، لا زالوا يحمونه حتى هذه اللحظة، ويريد أن يهاجر إليكم، فلأنتم على مستوى المسؤولية أن تحموه. فقالوا ليتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليشترط لنفسه ولربه ما شاء. ثم قالوا على ما تبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتكلم عليه الصلاة والسلام واشترط لنفسه هذه البنود العظيمة، فاسمعوا لها. قال: بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وأن تنصروني إذا قدمت عليكم أو إليكم، وتمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فأقبلوا عليه جميعا ليبايعوه دون أي اعتراض، بل بتسليم عجيب غريب. فتقدم القوم، أسعد بن زرارة الذي كان في البيعة الأولى، بل كان من الستة لو تعلمون، وكان له نشاط واسع، وكان من أصغرهم، فأمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مهلا يا أهل يثرب، انتظروا انتظروا، تبايعون هكذا بالعواطف سريعا؟ انتبهوا للمعاني، انتبهوا يا أهل يثرب. يريد أن يستوثق الرجل، انتبهوا يا أهل يثرب، فوالله إنكم تعلمون وإن نعلم جميعا أننا ما قطعنا أكباد الإبل إليه إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، هذه فرغ منها وانتهينا منها والحمد لله، وأن إخراجه من قومه مفارقة للعرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، جبن يعني أو خوف في لحظة من اللحظات، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا، فهذا أعذر لكم عند الله عز وجل. يعني راجعوا المعاني، راجعوا البنود قوية وعظيمة، لابد أن تنظروا فيها بعين الاعتبار وترتقوا إلى مستواها. فقالوا: انظر جملة واحدة، أمط عنا يا أسعد، ابتعد عنا، تراجع يا أسعد، فوالله لن ندع هذه البيعة ولن نسرها أبدا. وأقبلوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، حتى بايع المرأتين بالكلام ولم يصافح امرأة تحل له قط عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن انتهى من البيعة بدا استفسار، تكلم أبو الهيثم بن التهان فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبال نحن قاطعوها، يعني بيننا وبين اليهود معاهدات ومواثيق سنقطعها بهذه البيعة، انتهت القضية، إن بيننا وبين القوم حبال نحن قاطعوها، فهل عسيتم إن نحن فعلنا ذلك وأظهرك الله عز وجل ترجع لقومك وتدعنا؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: لا، بل الهدم الهدم والدم الدم، أنا منكم أنتم مني، وحاربوا من حاربتم وسالم من سالمتم. ففرحوا بهذا الخبر العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا لي 12 نقيبا، يعني كأمراء على القبائل، ليكونوا يعني هم السادة الذين يتكلمون ويكون الأمر منظم وأكثر دقة. فأخرجوا له النقباء 12، ثم وهم على وشك الانصراف سمعوا صائحا يصيح ينادي على قريش أن أدركوا، أن أهل يثرب قد بايعوا محمدا ليستخرجوه من بين أظهركم ليخرج إليهم وليفعل كذا وكذا. فقال رسول الله: إنه الشيطان، انصرفوا إلى رحالكم. فقال فضالة أو العباس بن فضالة رضي الله عنه وكان من الخزرج: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن عليهم يعني بمنى غدا بأسيافنا، لا نخشى ولا نخاف ولا يعني يلقوا لنا بالا، لا نلقي لهم بالا، إن شئت لنميلن عليهم غدا بأسيافنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا لا، لم نؤمر بذلك بعد، انصرفوا إلى رحالكم في هدوء وسكينة. وانصرفوا فعلا ودخلوا إلى أماكنهم. وفي الصباح تكلمت قريش بالخبر: أسمعتم منادي ينادي في جوف الليل؟ قالوا: قال كذا. والثاني يقول: قال كذا. فشكلوا وفد وأرسلوه إلى وفد يثرب العام الكبير في أكثر من 500 رجل، يسألوهم: هل تم بينكم وبين رسول الله شيء؟ بينكم وبين محمد؟ هم لم يعترفوا به حتى تلك اللحظة. فقالوا سادة يثرب: لا والله ما كان بيننا وبينه شيء. والصحابة ينظر بعضهم إلى بعض ولا يتكلمون، والسادة لا يعرفون شيء للدقة وللسرية وللنظام وللحرص على المصلحة، ما استشعروا شيء وما كشفوا شيء. وعادت قريش وهي تصدق أنه لم يكن شيئا. وهكذا انتهى المقطع. وانظروا إلى الدروس والعبر التي فيه. أولا، هذا المقطع يذكرنا بمعنى عظيم ومهم لدعاة التغيير في كل زمان ومكان: لا تيأسوا، لا تفقدوا الأمل، إن الفرج قريب. مهما ضاقت ومهما اشتد الكرب ومهما طال الصراع، لا بد من الفرج، لا بد من طلوع الفجر. انظر كم حاولت قريش أن تمنع أن يقبل محمدا من أي قبيلة لينصر ليبلغ رسالة ربه، وكم اجتهدت لتحول بين ذلك بشتى الطرق والأساليب. تذكرون كيف شكلوا إعلاما خبيثا يدور وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يشوه ويشهر ويقيل التهم والشائعات ويكذب وينفر الناس منه حتى لا يسمعون له، وهو يقول: من يحملني إلى قومه ليبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. سنوات سنوات طوال وهم يمنعون ذلك بشتى الطرق والأساليب. ولكن من يحارب من؟ ومن يعترض على قدر من؟ إن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، الذي يقول الشيء كن فيكون. وكان واتفق، وكانت البنود التي سمعتم، رغما عن محاولات الباطل المستميتة الكثيرة المستمرة التي لم تنقطع. نقول لدعاة التغيير: لا عليكم في تكالب قوى الشر على الإسلام وعلى المسلمين، لا عليكم في هجومها على الإسلام وعلى المسلمين، لا عليكم فيما تصنع من عقبات وما تحدث من فتن وما تشعل من حروب وما تقول من تشويه وتشهير. كل هذا لن يمنع من ظهور هذا الدين، لأن الذي أراده سبحانه وتعالى أن يعبد به سيظهر رغما عن أنفهم، لأنه هو الذي أخبر بذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، رغما عن أنف الدنيا بأسرها سيظهر هذا الدين وسيعلو هذا الدين. وهم إلى مزابل التاريخ بإذن الله تبارك وتعالى، مهما حاولوا إطفاء هذا النور لن يستطيعوا على ذلك سبيلا. هم يريدون ذلك ويجتهدون في ذلك ليؤخروه ليعطلوه ليشوهوا صورته، لكن ثقوا أن الأمر بيد الله، اعملوا ما عليكم ودعوا الباقي على مسبب الأسباب. هذا من أعظم وأجمل الدروس التي ينبغي أن نتعلمها من هذا المقطع العظيم. المعنى الثاني والجميل: تعالوا معي إلى هذه البنود التي أقول من على هذا المنبر أنها كانت السبب في بعثة الأمة إلى العالمية، في انطلاقة الأمة إلى العالمية، في أنها خرجت من ذاك المكان الضيق الذي يعني اضطهدت فيه بشتى معاني الاضطهاد، فانطلقت إلى ذاك المكان العظيم، فانطلقت منه إلى العالمية، ففتحت بعد ذلك البلاد والعباد. بهذه البنود، بهذه البنود انطلقت الأمة وتكونت اللبنات الأولى وكانت معاني الانتصار بفضل الله تبارك وتعالى. نقول: لو أن الأمة الآن إذا أرادت أن ترتقي من جديد طبقت بنود هذه البيعة العظيمة، بيعة العقبة الثانية، والله لارتقت من الحضيض إلى القمة بأقل الأسباب. اسمع إلى بنودها: بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. أتدرون ما المعنى؟ بايعوني يا معاشر المسلمين. وهذا يصح له حيا وميتا، وإلى قيام الساعة أن يبايع على هذا. هذا يلزمنا جميعا إلى قيام الساعة أن نبايعه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، أي أن تكون رهن الإشارة وطوع الأوامر في وقت نشاطك وحيويتك وقدرتك على الحركة، وفي وقت كسلك وفتورك وقعودك والمثبطات من حولك. في كل أحوالك، في ليلك ونهارك تسمع وتطيع له، في سرك وعلنك تسمع وتطيع له، في السراء والضراء تسمع وتطيع له، في الرضا والغضب تسمع وتطيع له، في السفر والحضر تسمع وتطيع له، في الحرب والسلم تسمع وتطيع له، على كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان أنت مطالب بالسمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم. أعظم مدخل للارتقاء، أعظم مدخل لتحقيق العبودية أن تسمع له وتطيع، أن تكون رهن إشارته وطوع أوامره. ولقد أمرك تبارك وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآيات في هذا كثيرة لا تعد، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا معنى لا يعني يحصى في القرآن وفي السنة. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكانوا يعرفون هذا المعنى، فكانوا يسمعون ويطيعون في كل أحوالهم رضي الله عنهم وارضهم. نحن نقول الآن إذا ردنا أن نرتقي، إذا ردنا أن نتغير، لا بد أن نلزم أنفسنا بالسمع والطاعة لرسوله، وإلا فمن ستطيع؟ إن لم تكن سامعا ومطيعا له في كل أحوالك حتما ستكون ممن سمع وطاع للشهوات والأهواء أو للعادات والأعراف والتقاليد والقوانين والواقع المرير، وهذا من الفشل والخيبة والخسران والمذلة والانهيار والانكسار والضعف والخور، لأنك ابتعدت عن طاعة المزكى الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أمرت بطاعته من خلال القرآن والسنة. أين أنت من هذا المعنى؟ دع عنك الناس، ابدأ بنفسك. هل أنت يا من تسمعني الآن سامع مطيع لرسول الله في صغير الأمر وفي كبيره؟ هل أنت فعلا سامع ومطيع له في كل أمر من أمور حياتك؟ أم ماذا؟ أم تسمع في بعض المعاني وتخلفت في المعاني الأخرى؟ ولماذا تخلفت؟ ما الذي خلفك؟ ما الذي جعلك لا تسمع ولا تطيع؟ إيش؟ شهوة؟ هوى؟ عادة؟ عرف؟ اتق الله في نفسك، هذا لا يصلح. أنت مطالب بهذا البند الأول من بنود البيعة. ثم قال وبايعوني على النفقة في العسر واليسر. الله أكبر، بايعوني يا معاشر الأنصار على النفقة في العسر واليسر. اسمعوا معي، نشر الخير، نشر المعروف، إقامة دولة قوية، قوة لتنشر هذا الدين تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى إنفاق، تحتاج إلى مال. المال بفضل عصب الحياة كما تعلمون، والأمة تحتاج في نشر الخير والمعروف، في رد أعدائها، في الدفاع عن نفسها لقوة تحميها، وأن لنا بقوة تحمينا من غير البذل، أن يكون عندنا أناس يستعدون للبذل، يبذلون الجزء الكبير من المال، نصف المال، كل المال، بل يبذلون المهج النفوس في سبيل رفعة هذا الدين. هذا من أعظم أسباب نصرة الأمة وإقامة الدين بكل معاني الكلمة. لكن لما ترى معاني الشح والبخل والأنانية وحب التملك وعدم الشعور بالآخرين وعدم الشعور بمسؤولية الدين والنفقة لبذله ولرفعه وللدفاع عنه، فقل على الأمة السلام، تسقط، تسقط فعلا. هذا الذي يعني سقطت بسببه والعياذ بالله تعالى. إذن إذا أردنا أن نسهم في عودة أمتنا فلننظر نحن من هذا البند، هل أنت مستعد للبذل لنصرة هذا الدين بكل ما تملك في السراء والضراء، في مثلا العسر واليسر، معك أو ليس معك؟ كيف تكون مستعدا للبذل؟ لأنك تعلم أن الدين هذا أمانة عظيمة في عنقك وهم عظيم ينبغي أن يقدم على سائر الهموم. إذا وجدنا أمثال هذه العينات التي تكون مستعدة بمالها وبنفسها وبأبنائها وبكل ما تملك لنصرة الدين، عادت الأمة بفضل الله تبارك وتعالى بأقل إمكانيات. لكن إذا وجدنا الشح والبخل والأنانية وعدم الشعور بالمسؤولية، لا شك أن هذا من المخاطر العظيمة التي تؤدي إلى فشل الأمة وإلى سقوطها. نعم، بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر ولو بالقليل لا تحقر من المعروف شيء، اتقوا النار ولو بشق تمرة، بما تستطيع من جهد من وقت من مال، بمشورة برأي بدعوة بأي شيء من هذه الأمور، كلها من باب النفقة، لأن النفقة تجمع معاني كثيرة. كذلكم قال صلى الله عليه وسلم: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصل خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الأمة محاربة ومستهدفة، وشياطين الإنس والجن يحاولون الغواية والتزيين والإضلال، فلا بد من وجود من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليحافظ على عقيدة المسلمين نقية من الشركيات والمخالفات، ليحافظ على شريعة المسلمين من البدع والاستحسانات، ليحافظ على علاقات المسلمين، معاملات المسلمين، أحوال المسلمين، يؤمر وينهوا ويبين لهم وينصحوا حتى يكونوا دائما على طاعة وقربة، وإذا ما وقعوا في ذنب أو معصية أمروا ونهوا فعادوا، فكان سببا للخير والبركة والنصر والتمكين. إذا ضاع الأمر معروفا عن المنكر، إيش تكون النتيجة؟ تكثر المخالفات، تكثر المنكرات، تكثر ذنوب المعاصي. مع مرور الأوقات من غير من يأمر وينهى تصبح مسلمات، تصبح عادات، تصبح أعراف. الناس يقولون هذه عاداتنا وأعرافنا، وهي مخالفات صريحة للشرع موجودة تخالف نص القرآن والسنة، لكن هو مسكين تربى عليها طوال عمره عن طريق أباه وأجداده، لأنه لم يجد من يأمر ومن ينهى في فترة من الفترات، فأصبحت مسلمات وواقعا مريرا تسبب في سقوط الأمة وتسبب في تسليط أعدائها عليها، وإن لله وإن إليه راجعون. لكنه صلى الله عليه وسلم اشترط هذا الشرط، لأن الأمة الخيرة لابد أن تأمر وتنهى لتحافظ على نفسها، تنقي نفسها أولا بأول، لحظة بلحظة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وبايعوني على أن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم. الله أكبر، الله أكبر على هذا المبدأ، على هذا المعنى العظيم الذي إذا ضاع ضاعت الأمة، لأنه بضياعه تتفشى المنكرات وتثبت، ويظن أنها من الحق من الدين من الخير من المعروف. لكن إذا كان عندنا من لا يخافون في الله لومة لائم، يجهرون بقول الحق بكلمة الحق، يصدعون بها ابتغاء مرضات لإقامة الحج على خلقه، لا شك أن هذا سيكون من أسباب صلاح الأمم بفضل الله تبارك وتعالى، والأسر والأفراد والمجتمعات. إذن انظر لهذا المعنى العظيم: إياك أن تأخذك في الله لومة لائم، فتمتنع عن قول الحق، فتخشى أن تجر بالحق، فتسكت على باطل، فتسكت على منكر، تسكت على بغي، على ظلم، على جور. هذا لا يليق في منك أبدا. من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يجهر بكلمة الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، بضوابطها طبعا، من غير اندفاع ولا تسرع ولا عنترية، ولكن بالحكمة وبالموعظة الحسنة كما وجهنا عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن والسنة، وكما بين لنا: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. إياك أن تمنعك الهيبة من الناس، الحياء من الناس، الخوف من الناس، أن تقول الحق إذا علمته. لكن كيف تقوله؟ هذا يحتاج إلى ضوابط شرعية، متى يقال، بأي طريقة يقال، بأي أسلوب يقال، بضوابط الأمر المعروف ونهي عن المنكر المعروف التي لسنا بصدد تفصيلها. لكن الشاهد: كن هكذا، لا تخشى في الله لومة لائم. لو جهرنا بالحق، قالوا فينا، اتهموننا، صنعوا وصنعوا، لا عليك، تعامل مع الله، دع الأمر لله وعند الله تجتمع الخصوم ليقولوا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا. نحن نبرئ ساحتنا عند الله عز وجل بقول الحق كما ندين لله به ثم ندع النتائج على الله تبارك وتعالى. هذا معنى عظيم، معنى راقي لو وجد في الأسرة مثلا وفي المجتمع وفي الأمة لتصارحنا ولتنصحنا ولارتقينا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، وعلى ألا تأخذكم في الله لومة لائم أبدا، هذا معنى راقي من المعاني الإيمانية العظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن تنصروني، سبحان الله، وأن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم، اسمع، وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. أن تنصروني نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تعني عندك؟ إيش معنى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نصرة النبي عليه السلام نصرة منهج، نصرة دين، نصرة قرآن وسنة، نصرة لله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، هكذا تكون في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. إن تنصروا الله ينصركم، كيف ننصره؟ هو القوي المتين سبحانه وتعالى بنصرة دينه، كيف ننصر دينه سبحانه وتعالى؟ بنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. هل هذا يلزم أهل يثرب فقط الذين بايعوا؟ يلزمك والله حتى آخر نفس، ويلزم جميع من أسلم الوجه الله حتى يوم القيامة. هذا أمر فرغ منه، قضية منتهية لا تحتاج لكثير كلام. أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ فكر فيه، هل أنت ممن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنصره؟ فصل لي، وضح لي. تنصره بأن تسمع وتطيع له على البند الأول الذي مر، بأن تكون رهن لشرطه وطوع أوامره، بأن توقر وتعظم وتجل سنته، أن تقدمها لتسود وتقود، لتأمر وتنهى، عليها تحب وتبغض، نعم توالي وتعادي، نعم تعطي وتمنع، تقبل وتدبر. السنة تكون هي المقياس والمعيار عندك، السنة تكون معظمة مكرمة في كل شؤون حياتك، في صغير الأمر وفي كبير، هذه النصرة. ثم تنصر السنة بالدعوة إليها وببيان عظيم فضلها للناس وعظيم الأجر على من عمل بها، تبين هذا ثم تذب عنه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، كأولئك الذين يغمزونه ويلمزونه ويقولون عنه، يقول دافع عنه عليه الصلاة والسلام، وبين مكانته وفضله عند ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنصرة الرسول لم تكن قاصرة على أهل يثرب في تلك البيعة، بل هي تلزمنا جميعا حتى قيام الساعة. ونمنعه، يعني بماذا نفهم هذه العبارة؟ وأن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. إيش المعنى؟ وقد مات عليه الصلاة والسلام، أي تنصر السنة وتمنع الاعتداء عليها وتمنع القيل والقال فيها وتقوم بتطبيقها ونشرها، أعظم من منعك لنفسك ومن الدفاع عن نفسك وعن زوجك وعن أبنائك، لأنها أعز عندك وأحب إليك من كل شيء. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. أين أنت من هذا المعنى؟ هذا يدفعك إلى أن تجعل السنة مقدمة على نفسك، مقدمة على زوجك، مقدمة على ولدك، وتقوم بنصرتها بالجهد والمال والوقت وبالدعوة والعمل الذي يكون على شاكلتها لتظهرها لتكون دعوة صامتة للآخرين. أين أنت من هذا المعنى؟ معنى مهم، معنى راقي جدا جدا. إذا فعلتم ذلك ماذا لكم؟ قال: ولكم الجنة. الله أكبر، يحدث قوما حديث عهد بالإسلام لكنه يعلم أن القلوب صافية، وهذا لعله بيحي من الله تبارك وتعالى، وأنها لما سمعت الموعظة أحبت الجنة بل عشقت الجنة، وأن الجنة سيطرت منها يعني على الأحاسيس والمشاعر، ولذلك رغبهم إن فعلوا تلك البنود أنهم سيكونون من أهل الجنة، فكانوا فعلا من محب الجنة، من عشاق الجنة، فبذلوا وطبقوا وترجموا تلك البنود ترجمة عملية، فكان أولئك النفر كما في سيرتهم ممن رفعوا راية الجنة، ممن استشهدوا في سبيل الله، أغلبهم استشهد في سبيل الله، بذلوا المال وبذلوا كل شيء وماتوا وتفرقوا في سبيل الله، ماتوا في البلدان، منهم من مات هنا، ومن مات في بلاد الشام، ومن مات في بلاد آسيا، ومن مات في إفريقيا، كل هؤلاء لأنهم حققوا تلك البنود التي عاهدوا رسول الله عليه حبا في الجنة وطمعا في الجنة وأن يكونوا من أهل الجنة. لذلك أنت حينما تنظر إلى الجنة لا شك أنها تؤثر في أحاسيسك ومشاعرك، فتنظر ما الطريق إليها، بهذه البنود العظيمة، بالسمع والطاعة في النشاط والكسل، بالنفقة في العسر واليسر، نعم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بأن تقول في الله لا تخشى في الله لومة لائم، لا تأخذك في الله لومة لائم أبدا، هذا معنى عظيم، بأن تقوم بنصرة رسول الله عليه وسلم ونصرة سنته، هذا طريقك إلى الجنة. فهل أنت من عشاق الجنة؟ سؤال اطرحه على نفسك، هل أنت تحب الجنة؟ الإجابة نعم أنا أحب الجنة. هل يا أخي الحبيب ترى أن الجنة تأتي بأقل مهر، بأقل جهد، بأقل العمل؟ لا، لابد من البذل، لابد من التضحية، لابد من العطاء. وطن نفسك على كل احتمالات وأدي هذه البنود العظيمة وترجمها، ستكون من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى بفضل الله وبرحمته. أما أن يعني تتمنى أن تكون أهل الجنة مجرد أمنية أو عاطفة، أو لأنك من أبوين مسلمين أو من أجداد من المسلمين ثم لا تعمل ولا تقدم هذه المعاني، فأنى لك بالجنة. اتق الله في نفسك واحذر على نفسك وخذ بهذه البنود وانتقل بها إلى بيتك وترجمها وطبقها حتى تسهم في عودة أمتك من جديد. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يوفقنا للعمل بها وإلى ترجمتها والدعوة إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والمنافقين والكافرين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.